Book 2 96 96 96. Союзы 3. حروف العطف 3. حروف العطف 3. Я встаю, как только звонит будильник. انهض من النوم بمجرد أن يدق المنبه. انهض من النوم مجرد أن يدق المنبه. Я чувствую усталость, как только я должен что-то учить. اصير متعبا بمجرد أن يكون علي أن أدرس. اصير متعبا مجرد أن يكون علي أن أدرس. Я перестану работать, как только мне исполнится 60. سأتوقف عن العمل بمجرد أن أصير في 60. سأتوقف عن العمل مجرد أن أصير في 60. Когда вы позвоните? متى أنت ستتصل؟ متى أنت ستتصل؟ Как только у меня будет немного времени. بمجرد أن يصبح عندي لحظة من وقت. مجرد أن يصبح عندي لحظة من وقت. Он позвонит, как только у него будет немного времени. سيتصل هو بمجرد أن يصبح عنده وقت. سيتصل هو بمجرد أن يصبح عنده وقت. Как долго вы будете работать? إلى متى سوف تشتغل؟ إلى متى سوف تشتغل؟ Я буду работать сколько смогу. سوف أعمل طالما قدرت على ذلك. سوف أعمل طالما قدرت على ذلك. Я буду работать пока я здоров. سوف أعمل طالما أنني بصحة جيدة. سوف أعمل طالما أنني بصحة جيدة. Он лежит в постели вместо того, чтобы работать. إنه يتمدد في السرير بدلا من أن يعمل. إنه يتمدد في السرير بدلا من أن يعمل. Она читает газету вместо того, чтобы готовить. إنها تقرأ الجريدة بدلا من أن تطبخ. إنها تقرأ الجريدة بدلا من أن تطبخ. Он сидит в пивнушке вместо того, чтобы идти домой. إنه يجلس في الحانة بدلا من أن يذهب إلى البيت. إنه يجلس في الحانة بدلا من أن يذهب إلى البيت. Насколько я знаю, он здесь живет. حسب ما أعلم, فإنه يسكن هنا. حسب ما أعلم, فإنه يسكن هنا. Насколько я знаю, его жена больна. حسب ما أعلم, فإن زوجته مريضة. حسب ما أعلم, فإن زوجته مريضة. Насколько я знаю, он безработный. حسب ما أعلم, فإنه عاطل عن العمل. حسب ما أعلم, فإنه عاطل عن العمل. Я проспал, а то я был бы вовремя. لقد راحت علي نومة, وإلا لكنت حسب الموعد. لقد راحت علي نومة. وإلا لكنت حسب الموعد. Я пропустил автобус, а то я был бы вовремя. لقد فاتني الباص, وإلا لكنت حسب الموعد. لقد فاتني الباص, وإلا لكنت حسب الموعد. Я не нашел дорогу, а то я был бы вовремя. لم أجد الطريق، وإلا لكنت حسب الموعد. لم أجد الطريق، وإلا لكنت حسب الموعد.